فإن بها ضعينة معها كتاب حاطب إلى أهل مكة فخذوه منها وخلوها فإن أبت فاضربوا عنقها فأدركوها ثمة فجحدت فهموا بالرجوع فسأل علي رضي فسل علي رضي الله تعالى عنه السيف فأخرجته من عقيصتها فاستحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطبا وقال ما حملك عليه فقال ما كفرت منذ أسلمت ولا غششتك منذ نصحتك ولكني كنت امرأ ملصقا في قريش ليس لي فيهم من يحمي أهلي فأردت أن آخذ عندهم يدا وقد علمت أن كتابي لا يغني عنهم شيئا فصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعذره تلقون إليهم بالمودة تفضون إليهم المودة بالمكاتبة والباء مزيدة أو إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب المودة والجملة حال من فاعل لا تتخذ أو صفة لأولياء جرت على غير من هي له ولا حاجة فيها إلى إبراز الضمير لأنه مشروط في الاسم دون الفعل وقد كفروا بما جاءكم من الحق حال من فاعل أحد الفعلين يخرجون الرسول وإياكم أي من مكة وهو حال من كفروا أو استئناف لبيانه أن تؤمنوا بالله ربكم بأن تؤمنوا به وفيه تغليب المخاطب والالتفات من التكلم إلى الغيبة للدلالة على ما يوجب الإيمان إن كنتم خرجتم عن أوطانكم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي علة للخروج وعمدة للتعليق وجواب الشرط محذوف دل عليه لا تتخذوا تسرون إليهم بالمودة بدل من تلقون أو استئناف معناه أي طائل لكم في إصرار المودة أو الإخبار بسبب المودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم أي منكم وقيل أعلم مضارع والباء مزيدة وما موصولة أو مصدرية ومن يفعله منكم أي من يفعل الاتخاذ فقد ضل سواء السبيل أخطأه إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون إن يثقفوكم يظفروا بكم يكونوا لكم أعداء ولا ينفعكم إلقاء المودة إليهم ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء ما يسوءكم كالقتل والشتم وودوا لو تكفرون وتمنوا ارتدادكم ومجيئه وحده بلفظ الماضي للإشعار بأنهم ودوا ذلك قبل كل شيء وأن ودادتهم حاصلة وإن لم يثقفوكم لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير لن تنفعكم أرحامكم قراباتكم ولا أولادكم الذين توالون المشركين لأجلهم يوم القيامة يفصل بينكم يفرق بينكم بما عراكم من الهول فيفر بعضكم من بعض فما لكم ترفضون اليوم حق الله لمن يفر عنكم غدا وقرأ حمزة والكسائي بكسر الصاد والتشديد وفتح الفاء وقرأ ابن عامر يفصل على البناء للمفعول مع التشديد وهو بينكم وقرأ عاصم يفصل والله بما تعملون بصير فيجازيكم عليه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. قد كانت لكم أسوة حسنة قدوة حسنة لما يؤتسى به في إبراهيم والذين معه صفة ثانية أو خبر كان ولكم لغو أو حال من المستكن في حسنة أو صلة لها لا لأسوة لأنها وصفة إذ قالوا لقومهم ظرف لخبر كان إنا براء منكم جمع بريء كظريف وظرفاء ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم أي بدينكم أو بمعبودكم أو بكم وبه فلا نعتد بشأنكم وآلهتكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده فتنقلب العداوة والبغضاء ألفة ومحبة إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك استثناء من قوله أسوة حسنة فإن استغفاره لأبيه الكافر ليس مما ينبغي أن تأتسوا به فإنه كان قبل النهي أو لموعدة وعدها إياه وما أملك لك من الله من شيء من تمام قوله المستثنى ولا يلزم من استثناء المجموع استثناء بعض أو جمع جميع أجزائه ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير متصل بما قبل الاستثناء أو أمر من الله للمؤمنين بأن يقولوه تتميما لما وصاهم به من قطع العلائق بينهم وبين الكفار ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا بأن تسلطهم علينا فيفتنوننا بعذاب لا نتحمله واغفر لنا ما فرط منا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ومن كان كذلك كان حقيقا بأن يجير المتوكل ويجيب الداعي. نعود إلى ما بدأنا به في أول هذه السورة المباركة إنها سورة الممتحنة. هذه السورة الكريمة التي نزلت قبيل فتح مكة وهي سورة مدنية لأنها نزلت بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو نزلت بمكة فإن الأمر الفاصل في هذه الأمور والقول الراجح أن كل سورة نزلت بعد الهجرة تسمى مدنية وأن كل سورة نزلت قبل الهجرة أي في أي مكان نزلت تسمى مكية وهذا من أفضل الاصطلاحات ما بين العلماء. آيات هذه الآية 13 آية. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه حاطب بن أبي بلتعة، رجل إيمانه حسن، شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معركة بدر، كان له أهل في مكة المكرمة، علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن يفتح مكة المكرمة وأنه يتوجه إليهم بجيش كالليل يسير كالسيل، وأقسم بالله تبارك وتعالى بلتعة أنه لو سار إلى قريش وحده لنصره الله عليهم، لكن حاطب كان له أهل في مكة المكرمة فأراد أن يتخذ عند الكافرين يدا، فأرسل إليهم كتابا مع امرأة. نعم، هذه المرأة كانت مولاة لبني المطلب، فأرسل كتابا كتب فيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توجه إليكم بجيش كالليل يسير كالسيل، وأقسم أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أقسم أنا بالله لو سار إليكم وحده لنصره الله عليكم، فإنه منجز له ما وعده. وهنا أعطاه لامرأة وهي مولاه كما قلت لبني المطلب، وكانت معتقة لهم، وأرسل هذا الكتاب معها ونزل الخبر، وجاء هذا الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل سيدنا جبريل. إذن أعلم الله سبحانه وتعالى رسوله بالكتاب الذي أرسله حاطب بن بلتعة إلى أهل مكة، فكتب إليهم على رأي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدكم فخذوا حذركم. النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه الخبر من سيدنا جبريل طلب من عدد من أصحابه على رأسهم سيدنا علي وعمار وطلحة والزبير والمقداد وأبا مرثد، وقال انطلقوا جميعا إلى روضة خاخ. روضة خاخ اسم منطقة في المكان، فإن معها ضعينة، والضعينة هي المرأة المسافرة، معها كتاب من حاطب بن أبي بلتع إلى أهل مكة، وهذا كله من إخبار الوحي لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخذوه منها وخلوا سبيلها، إن أبت أن تعطيكم هذا الكتاب فاضربوا عنقها. فعندما وصلوا إلى تلك المرأة وجد إلى تلك البقعة وجدوا تلك المرأة المسافرة، طلبوا منها أن تعطيهم الكتاب، عند ذلك رفضت وقالت وامتنعت أنه لا يوجد معها كتاب. ما كان من سيدنا علي رضي الله عنه إلا أن يسل سيفه وأن يهددها من أجل أن تخرج الكتاب، حتى جاء في رواية لا تؤدن الكتاب أو لنجردن الثياب، يعني نجعلك عارية تماما، لا من أجل أن نفضحك أمام الناس، بل لنخرج الكتاب الذي أخفيتيه، هذا الكتاب معك قطعا، جاءنا خبر السماء به، يجب عليك أن تخرجيه. فما كان منها إلا عندما وجدت هذا الأمر إما القتل وإما التجرد من الثياب، لا بد إذن من إحضار الكتاب ولا بد من فضح ذلك الأمر. فكت شعرها وكانت قد وضعت الكتاب في داخل شعرها، وأخذ الكتاب سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى منها، وكما فعل وكما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يخلوا سبيلها. وعندما عاد الكتاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام أحضر الصحابي حاطب بن أبي بلتعة وقال له مناقشا له ومعاتبا له: يا بلتع يا حاطب، ما حملك عليه؟ فقال حاطب بن أبي بلتعة يجيب النبي صلى الله عليه وسلم: ما كفرت منذ أسلمت، ولا غششتك منذ نصحتك، ولكني كنت امرأ ملصقا في قريش ليس لي فيهم من يحمي أهلي، وكان أهله في مكة، فأردت أن آخذ عندهم يدا، وقد علمت، يعني علم اليقين، أن كتابي لا يغني عنهم شيئا. فصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعذره: تلقون إليهم بالمودة؟ ربما أراد بعض الصحابة واستأذن أن يقتله، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بين أنه كان رجلا صادقا أخطأ في هذا الأمر، يعني يعلم أنه لو أوصل سر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة فإن الله ناصر رسول الله، ولو سار النبي عليه الصلاة والسلام وحده إلى مكة. وهذا أمر واضح جدا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي حاطب وأمثال حاطب، إياكم أن تتخذوا مودة بينكم وبين أعداء الله تبارك وتعالى. وانظر اليوم ماذا يفعل من يدعي الإسلام من حكام ودول لا علاقة لهم باليهود وبأعداء الله، يذهبون إليهم، يتوددون إليهم، يعالجون مرضاهم عندهم، يتبهدلون السفارات بينهم وبين غيرهم، يأتون إليهم بالمنكرات من كل جانب، يفسدون بلادهم. ومع ذلك ربما أحدهم يترك دينه، ومع هذا يترك كل شيء يعتز به إلى الذل وإلى الصغار، ولا يبالي في ذلك ماذا يريد الدنيا وما فيها، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين. ماذا يريد؟ إذا لا يريد إلا اتباع الشيطان من هؤلاء الحكام وأمثالهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. هم يكفرون برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكفرون بالقرآن الكريم، وصفهم ربهم سبحانه وتعالى، وصف أهل مكة كما يصف كل إنسان بعيد عن دين الله عز وجل: يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. ما هو حالهم؟ حالهم وقد كفروا بما جاءكم من الحق. حالهم يخرجون الرسول وإياكم من أجل ماذا؟ أن تؤمنوا بالله ربكم. لذلك ما عليكم إلا أن تتقوا الله إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي، خرجتم من مكة المكرمة من أوطانكم، وذلك من أجل الجهاد في سبيل الله عز وجل وابتغاء مرضاتي، هذا سبب للخروج. تسرون إليهم بالمودة، كيف تلقون إليهم مودة وأخبار وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم؟ ربما يكون المعلن شيء والمخفي شيء آخر، والله عز وجل إن أراد أن يفضح أمرا فضحه كما فضح هذه المسألة، وأرسل رسول الله هؤلاء الصحابة وجاءوا بالكتاب وعاتب فيه حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه. ثم بين ربنا عز وجل أن هذا الاتخاذ لا تتخذوا عدوي وعدوكم ومن يفعله منكم، من يفعل هذه العلاقة بينه وبين أعداء الله أيا كانوا، سواء كانوا من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب، كل من يتخذ عندهم يدا ويجعلهم أولياء ويحسب أنهم يعينون هذه الأمة فقد أخطأ في ذلك خطأ كبيرا. ومن يفعله منكم، أن يفعل هذا الاتخاذ وهذه المودة وهذه المحبة، فقد ضل سواء السبيل، أخطأ لم يصب أبدا. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. إن يثقفوكم، إن يظهر بكم هؤلاء الأعداء يكون لكم أعداء، لن تنفعكم إلقاء المودة، أول جماعة ينتقمون منهم أنتم، لا ينفعكم أبدا. ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء، ما يسوءكم، أول من يفضح أحباب اليهود اليهود، فإنهم يعلنون عن أشياء يصغرونهم مثلا اليوم في نظر الناس جميعا، يصغرونهم ويضعفونهم ويقللون من قيمتهم ومن شأنهم. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بأي شيء بالسوء، أي بما يسوءكم كالقتل والشتم والكلام، وودوا لو تكفرون، يتمنى هؤلاء أعداء الله عز وجل أن ترتدوا عن دينكم وأن تبتعدوا عن كل شيء وعن كل شيء يرتبط بأوطانكم وأهليكم وعقيدتكم الصافية، يريدون أن يغيروا كل شيء. إذا كنت يا حاطب وأمثاله تتخذ شيئا من أجل أرحام، من أجل الرحم، من أجل الأهل، فهم في حفظ الله وكلاءة الله، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، لا الأرحام ولا الأولاد، أي جميع الأقارب الذين واليتم المشركين من أجلهم، لن تنفعكم. هذا قرار من الله عز وجل وبيان وقاعدة ينبغي أن يتمسك بها كل، ولا يقول من أجل ولدي، من أجل زوجتي، من أجل من لا. يوم القيامة يفصل بينكم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى في يوم يجتمع فيه الناس في صعيد واحد، والله سبحانه وتعالى يعطي كل واحد مسألته ويعطي كل واحد حقه ويعطي كل واحد كتابه ويعطي كل واحد ما يستحق، يفصل يفصل قراءات، يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. فلما كان الله عليما بصيرا خبيرا بكم فإن الله يجازيكم على هذه الأعمال التي تقومون بها. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. قد كانت لكم أسوة حسنة. القدوة اسم لما يتأسى به، لذلك كيف الإنسان يجعل لنفسه رمزا وقدوة إذا لم تكن القدوات هم أنبياء الله تبارك وتعالى ورسله الذين ساروا على منهج الله تبارك وتعالى. ماذا قال هؤلاء لقومهم؟ إنا براء منكم، تبرأنا منكم، تبرأنا مما تعبدون، نحن لا نعبد إلا الله ولا نسير إلا على نهج الله، كفرنا بكم وآمنا بالله تبارك وتعالى، كفرنا بدينكم، كفرنا بمعبوداتكم، إذن كفرنا بما أنتم تؤمنون به وتختلفون وتكفرون بسببه، نحن لا نعتد لا بشأنكم ولا بشأن آلهتكم، قد كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله. سبب العداوة والبغضاء الحاصل بيننا وبينكم أنتم كفار ونحن مؤمنون، ولذلك إذا آمنتم بالله تنقلب العداوة والبغضاء بعد ذلك ألفة ومحبة. نصفح عنكم، لا يوجد في قلوبنا شيء، لا نكرهكم لذاتكم وإنما نكرهكم لكفركم، فإذا أنتم آمنتم أحببناكم. وربنا عز وجل استثنى فقال إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. هذا الاستثناء الذي أراد سيدنا إبراهيم أن يدعو لأبيه الكافر، نعم، وكان ذلك قبل أن ينهاه الله عز وجل، أو كان ذلك لموعدة وعدها سيدنا إبراهيم لأبيه عندما ذكر له أنه سيستغفر الله سبحانه وتعالى له، ثم قال وما أملك لك من الله من شيء، أمرك إلى الله، إن شاء هداك وإن شاء أبقاك على كفرك، لا أملك لك من الله من شيء، أنا داعي إلى الله، أنا لست موصلا وإنما أنا مبين، أنا مبين لكل شيء لهؤلاء. لذلك قال تعالى لرسوله إنك لا تهدي من أحببت، الهداية بيد الله تبارك وتعالى، إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، معنى ذلك إنك لتدل على الصراط المستقيم. أما الله يهدي من يشاء، الله يقلبه من الكفر إلى الإيمان، هذا أمر الله عز وجل ولا أمر لرسوله ولا لغيره من البشر ولا من الملائكة ولا من أحد. إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. إذن عندما نقطع العلائق من الناس ونتصل بالله تبارك وتعالى، نقطع العلائق بيننا وبين الكفار، ونصل هذه الأسباب بربنا تبارك وتعالى. ماذا يدعو المؤمن ربه؟ يقولون جميعا ربنا عليك توكلنا، ما لا نتوكل على أحد سواك أبدا. لذلك لما وصاهم الله عز وجل في أول السورة لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، قالوا ربنا عليك توكلنا، لا نعتمد على أعدائنا أبدا، ربنا عليك توكلنا، إليك أنبنا، المرجع والمصير إلى الله تبارك وتعالى. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، معنى هذا إذا كيف نكون فتنة عندما يسلط الله علينا الذين كفروا، فربما يفتنوننا بعذاب لا نستطيع أن نتحمله، فهل نبقى على الإيمان أم لا؟ ربنا لا تجعلنا فتنة، لذلك هذه الفتنة يخاف ألا ننجو منها. ربنا لا تعرضنا للفتن، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا، اغفر لنا ما فرط ما سبق من أعمالنا، ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. فلما كان الله تبارك وتعالى ولا زال عزيزا في حكمه، غالبا في أمره، حكيم، يضع الشيء في مواطنه تماما كما يريد الله عز وجل، صاحب الحكمة والإرادة، لذلك من كان يتصف بأنه عزيز حكيم فهو يجير من توكل عليه ويجيب من دعاه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، والحمد لله رب العالمين. الفاتح.